بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 70 في تعليق شيخنا أبي حسان سمير بن القيس حفظه الله تعالى على كتاب الموطأ. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الرخصة بالصلاة في الثوب الواحد. قال رحمه الله: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لكلكم ثوبان؟ وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. وقال مالك رحمه الله تعالى: أنه بلغه أن جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. وعن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك رحمه الله: أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. هذا كلام يشعر بأن الأمر كان قبل ذلك على عدم الرخصة. الأصل أن الإنسان يصلي، يعني يأخذ زينته للمسجد بالصلاة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة تأخذ زينتك. وزينة الثوب أو القميص مع العمامة تأخذ زينتك، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن ثيابك البسط تذهب المسجد، وتصلي في الثياب الساترة أو غير شفافة التي تستر ولا تظهر العورة من خلال هذا الثوب، إنما يكون ساتر ويكون غليظ لا تظهر منه العورة. وهذا عام في الرجال والنساء، ولكن الرجال القدر الذي يجب عليهم في صلاة هو ستر العورة. وعورة الرجل اختلف العلماء فيها، ولكن أقرب الأقوال أنها من السرة إلى الركبة، ولا تدخل السرة ولا الركبة بهما، والأحاديث في ذلك كثيرة. والعورة المغلظة القبل والدبر، والفخذ عورة وليس بمغلظة لكون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، بارك الله فيكم. هذا. والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفان في الصلاة، إلا الوجه والكفان في الصلاة، على هذا جماهير العلماء من السلف والخلف. وهل إذا صلى المصلي في ثوب واحد يتزر به يجوز أو لا يجوز، أو ثوب واحد دون ثوبين وهو معه ثوبان هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ما تحدث عنه في هذا الباب. قال: باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، ثم ذكر حديث عمر بن أبي سلمة. استقرب للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة. يعني إيش يقع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ربيبه. سنتم. قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. يعني هذا الصورة ثوب ستر به عورته وغطى جسده وجعل الثوب مخالفا يعني من جهة اليمين إلى جهة اليسار على العاتق من تحت إيش؟ يده اليمنى. ثم أخذ طرف الثوب من تحت يده اليسرى ورماه على كتفه الأيمن كالانطباع. كيف الانطباع؟ يغطي يكشف الانطباع، يكشف الكتف الأيمن هكذا. هذا لا، رمى جعله من أسفل من تحت، يعني أخذ الثوب من طرف اليمين، من طرف اليمين، من اليمين أخذ طرف الثوب الأيمن وجعله من تحت إيش؟ من تحت يده اليمنى ورماه على كتفه الأيسر. وهكذا فعل في الطرف الثاني، أخذه من تحت يده اليسرى ورماه على إيش؟ على كتفه الأيمن. وهذا ما عانته عمر هنا، وهذا هو التوشيح الذي ذكره في الحديث. قال الباجي قوله واضعا طرفيه على عاتقيه، يريد ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشيح ويسمى الاطباع، وهو مباح في الصلاة وغيرها، لأنه يمكنه إخراج يديه للسجود وغيره دون كشف عورته. وهذا بخلاف اشتمال الصماء، وهو أن يشتمل بالثوب ولا يخرج يديه، ولا يخرج يديه، يكون كأنه إيش؟ مربط. فهنا ما يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاشتمال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاشتمال. فيقول هنا ومشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفي على عاتقيه، وهذا جعله يعلى يديه خارجا من الثوب بحيث يمكن السجود عليها ويفعل بها غير السجود. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. يعني أغلب الناس كان عندهم من ثوب واحد فقط يمثله ويرجع فيه، ثوب واحد. فهذا الثوب المقصود بإيش؟ ثوب مفصل قال هكذا؟ لا، ثوب يتجر به، إزار يعني مكشوف. الثوب هذا مفتوح الطرف، مفتوح الطرف، فيأخذ هكذا يلفه على عورته ويستر عورته، مقطب، معوز، وزرة، إزار، الفوطة تكون مغلقة. عرفتم الآن هذا يا جماعة؟ فكان أولي كلكم ثوبان. كم عندك ثوب يا عبد الباسط؟ 20 ولا 30؟ وأنت كم عندك ثوب؟ شوف كيف؟ ثياب كثيرة والحمد لله. هذا نعم الله علينا كثيرة، أولئك خير منا بكثير. يقول لك لا، ما نأتي عندهم شيء. ومع ذلك ما يملك أحدهم إلا ثوب واحد. أولي كلكم ثوبان. فهذا يدلك على أن الإنسان إنما يرتفع عند الله بالإيمان والعمل الصالح، لا بالمنظر ولا بكثرة المال ولا بكثرة الثياب والمظهر حسن، لا، بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح والتوبة النصوح. قال ولكلكم ثوبان. فمن هذا يؤخذ أنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد على ما في الترجمة. ثم ذكر أيضا عن أبي هريرة أنه سئل هو أبو هريرة نفسه قال هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال نعم. فقيل له هل أنت تفعل هذا؟ شوف هذا السائل يقول هل تفعل أنت ذلك؟ فقال نعم إني لا أصلي في ثوب واحد وإن ثيابي على المشجب. معنى كلامه تفتي الناس بغير ما تفعل. فقال هذا الرجل فقال أبو هريرة إيه نعم في ثوبي هناك وأنا أصلي في ثوب واحد. يدل على أن الصلاة في الثوب الواحد يتجر به ولا يغطي أعلى بدنه جائز. هذا إيش؟ جائز الإزار فقط، لأن حديث أبي هريرة ولكلكم ثوبان دليل على أنه على أن السائل هذا يعني سأل عن ثوب لا يغطي إلا أسفل البدن. عرفتم هذا؟ يعني يأتجر به فقط دون الرداء. فهذا حديث أبي هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله هو أيضا يأتجر ويصلي. هذا جائز ليس على عاتبه منهم شيء. وهذا يا جماعة اسمعوا وعوا بارك الله فيكم اسمع لين آخر الكلام فإذا جاءك إشكال سلم. وأما حديث أبي هريرة الآخر لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، فالجمهور على استحباب على استحباب تغطية العاتقين لحديث أبي هريرة هذا وفتواه أيضا فعله. وأيضا حديث جابر الذي ذكره في الباب الذي هنا أنه ها؟ نعم عن الوجوب عن وجوب تغطية العاتقين عند الجمهور من أهل العلم من أوجب تغطية العاتقين لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منهم شيء، فقالوا هذا النهي للكراهة. وإذا كان واجدا فيستحب له أن يغطي عاتقيه إذا كان واجدا للثياب عنده ثياب عنده ما يغطي العاتقين مع تغطية العورة فليفعل هذا. نعم استحبابا. عرفتم بارك الله فيكم. ثم ذكر عن جابر أنه ابن عبد الله أنه كان يصلي في ثوب الواحد، وأيضا محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد، وأيضا حديث جابر وهو متفق عليه من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفة. هنا قيد من لم يجد، لكن في رواية عند الصحيحين أيضا أن جابرا صلى في ثوب واحد والناس أمامه. جلس يا حازم عزم جلس ولا روح هنا. فصلى في ثوب واحد فقال له رجل منكرا أتصلي في ثوب واحد؟ قال صليت في ثوب واحد ليراني أحمق مثلك. وأينا كان عنده ثوبان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ثيابه على المشجب كما فعل أبو هريرة. المشجب الذي هو يعني شيء يعلقونه كان لا ايش اسمه هذا يعني تعليق الثياب بل عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيره. شماعة. بارك الله فيك. إذن فهذا الحديث يدل على ما ذكر جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان ساترا يستر محل العورة وهذا على الوجوب، وأيضا يستر يعني محل الوجوب يستر ما دون الركبة وفوق السرة ما تحت الركبة وفوق السرة هذا الوجوب لا بد من ذلك. وإذا غطى عاتقيه فالقولان الذي ذكرت لكم قول بالوجوب وقول بالاستحباب عليه الجمهور بهذه الأدلة أنه يستحب له أن يغطي عاتقيه. ومما يستفاد إذا من هذا إذا لم يكن الثوب طويلا يجوز له الصلاة في الثوب الواحد إذا تجر به. بارك الله فيكم. هذا خلاصة ما في هذا الباب. تفضل يا أخانا. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. وعن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. وعن قال مالك رحمه الله عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع السابغة. طيب، قال الإمام مالك رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. فالمرأة كما سبق أنها عورة، يجب عليها أن تستر جميع بدنها وأن لا يظهر منها شيء إلا الوجه والكفان في الصلاة، والدرع والثوب الذي تلبسه المرأة، والخمار الذي تغطي به من رأسها ويستر على سائر بدنها. بارك الله فيك. فتصلي في درع وخمار. ثم ذكر بلاغا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تصلي في الدرع والخمار، وقد جاء هذا مرفوعا وصححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي المرأة في الدرع والخمار. ثم ذكر من طريق محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقد تصلي في الخمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها. وهذا الحديث أكثر الحفاظ أو أكثر الرواة على وقفه على أم سلمة، وأن المرفوع يعني شاذ، والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه مرفوعا. وعليه: هل يجب على المرأة أن تغطي ظهور قدميها أو لا؟ الأصل كما قلت لكم أنها تغطي ظهور القدمين، والخلاف حصل من أهل العلم أنه إذا انكشف شيء من عورتها، شيء من شعرها أو شيء من صدرها أو شيء من قدميها وهي تصلي، فهل تبطل صلاتها أو لا؟ الإمام مالك رحمة الله عليه قال: تعيد ما دامت في الوقت، يعني يبطل صلاتها، فإن كشف شيء من عبرتها فيقول تعيد ما كان الوقت قائما، إن خرج الوقت خلاص صح الصلاة دوها. فهكذا يفتي رحمة الله عليه. وأما الشافعي وأحمد وأبو ثور قالوا تعيد أبدا، لأن هذا من شروط الصلاة ستر العورة، فقالوا تعيد أبدا، لا بد من الإعادة. وأما أبو حنيفة فقال صح بصحة الصلاة ولا شيء عليها، بصحة الصلاة ولا شيء عليها، لأنه ظهر وعلمت بذلك فحاولت، لكن بهر شيء منها الصلاة من العورة. وهكذا كلام في الرجل إذا ظهر شيء من عورته المغلظة هل تبطل الصلاة أو لا؟ الراجح أنها لا تبطل الصلاة إن ظهر بغير قصد، إن ظهر بغير قصد. إسحاق الراهوي يفصل بهذه المسألة فيقول إن علمت فسدت صلاتها وإن لم تعلم فلا إعادة عليها. إن علمت بانكشاف العورة وتمادت فصلت فبطل الصلاة، بطلت صلاتها، وإن لم تعلم فصحيها، يعني إلا بعد الصلاة. الشاهد يعني الشعر والصدر هذه عورة من المرأة، عورة من الرجل المغلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم أو ذلك الحديث الذي هو حديث من؟ عمرو بن أبي سلمة، ها؟ عمرو الذي كان صغيرا ولم يجدوا في قريته من هو أحفظ منه قرآنا، فقال أي نعم، فكان يأمهم، وكان إذا سجد كشفت عورته، حتى قالت امرأة غطوا عنا إست إمامكم، قال فجمعوا له ما لم فاشتروا له ثوبا فما فرح فرحا مثل ذلك الفرح، مثل فرحه بذلك الثوب. الشاهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو تعلمونه من محققي أهل العلم يرجح في هذه المسألة قول أبي حنيفة، يترجح قول أبي حنيفة بأنه لا شيء عليها إذا ظهر شيء من قدميها، تكلم عن القدم لأنه يعني يقول لا شيء عليها، لكن إذا تعمدت المرأة أن تكشف عورتها فهذا الصلاة لا تصح والله أعلم. أما إن كانت يعني ما ظهرت هي رقت لكن ظهر شيء وهي تصلي في الصلاة، في الصلاة حتى الرجل كلامنا في العورة المغلظة الآن، العورة بالنسبة للرجل المغلظة أمر معنا أن الذي يجب تغطيته العورة من العورة المغلظة يعني والفخذ ولا إلى السرة من الركبة إلى السرة. الشاهد أن الأقرب الله أعلم، لأنه ما عندنا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الدرع، أما السابق وضي ظهور قدميها فهو موقوف، يعني جاءت هذه الموقوفات والله أعلم بالصواب. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رجع عدم بطلان صلاتها، عدم بطلان صلاتها. شيخ بن باز وأظن الشيخ الألباني أيضا يقولون ببطلان الصلاة، يقولون اللجنة الدائمة كذلك والله أعلم في القدمين، إنه الغالبية التي تظهر في الصلاة يعني. بارك الله فيك. ثم ذكر الإمام مالك قال عن مالك عن الثقة عنده، من الثقة عنده يا عبد الصمد؟ شوف لي يا شوف لي تدريب الراوي وذكر أكثر من واحد، تدريب الراوي سيكون شوف الطبقة الثانية اللي من خلف هذه الكتب، اجلس هنا هنا شوف هنا أيوة شوف حدثني الثقة بارك الله فيك. يقول عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة كانت تصلي في الدرع وفي ما ليس عليها إزار، يعني يجوز هذا أهم شيء تغطي العورة، وأن يكون الثوب ليس شفافا ولا ضيقا، لا شفافا ولا ضيقا يحجم العورة. ثم ذكر عن عروة بن الزبير أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابقا، يعني يغطي عورتها. والمنطق ما يسد به الوسط. قال: المنطق والحق والإزار والسراويل واحد. فمسألة فيها قوة من حيث بطلان الصلاة إذا انكشفت القدمان للمرأة. وقد سمعتم يعني خلاف أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم بالصواب. بقي الذي يصلي في بنطال ضيق يحجم العورة، هذا مكروه كراهة شديدة صلاة في هذا. وبعضهم تظهر عورته وهو يصلي إذا سجد، تظهر عورته إذا سجد طلق. وأيضا بعضهم يكون ثوبه يعني الآن يعني ضيق جدا، يعني مجسم العورة تماما، هذا ينبغي له أن ينصح. هو يعني خير ما يصلي به المرء الثوب الواسع والساتر. البنطال إذا سيلبس بنطال يلبس عليه إيش؟ فنينة طويلة هكذا يغطي عورته. الناس الآن نسأل الله العافية والسلامة الآن يصلون في ما يسمونه برامودا، شرت صغير يعني، وشوفهم في المسجد الله يهديهم ويصلحهم طول الصلاة هو ينزل في السروال يريد إيش؟ يغطي الركبة. شرت برامودا نفس السعر، نفس السعر. نعم، يعني بعضهم ياخذ معه ازار في السياره ينزل بالازار. هنا شوفهم حلم فور الشاهد. اسال الله ان يهدي الضال للمسلمين. عندك يا اخانا خالد، لا يقبل الله صلاه مسبل ازاره. ما حال هذا الحديث؟ حديث ضعيف. وشيخنا ربيع يصححه والله المستعان، وقد راجعته فيه فلم يرضى. الله المستعان، حديث ضعيف لم يصح. الشيخ الألباني ضعيف ولا هو مصح خلاص كذا. لا، والحجة هل مع الشيخ الألباني ولا مع الشيخ ربيع؟ هنا حجة مع من؟ أما تقول ما دام ضعف الشيخ الألباني خلاص انتهى الموضوع، لا، هذا تقليد. أو ليش ما تقول صح الشيخ ربيع والحمد لله؟ لا، الحجة يا أبا إبراهيم، ما هي حجة الشيخ ربيع في تصحيحه؟ ما هي؟ ولا ما راجعته؟ هو علمنا هذا، هو علمنا أن نراجعه وأن نكلمه إذا أخطأ ولا فعل. وفعلا راجعته، رحت بحثت الحديث وجيت راجعته، والحجة معي والحمد لله. والشيخ الألباني قد ضعفه من قبل، لكن الشيخ اعترف بقوة البحث، آخر البحث وآخر المجلس اعترف، قال: لا شك أن الخلاف قوي. بعد ما قرأت بحثي عليه وناقشته في البحث، يعني قلت أتساءل يجيب حاجة ويجيب له شيء، لين أخرجنا على أنه حفظه الله وبارك فيه، يعني استقر على رأيه، وأنا خرجت على ضعف الحديث. والشيخ الألباني يضعف الحديث من قبل، وشيخنا ربيع كذلك يضعف، الشيخ مقبل أقصد يضعف الحديث، والله أعلم بالصواب. فقوله لا يقبل الله صلاة مسبل إزارة ضعيف الحديث، وعلى فرض صحته لا يدل. يعني جمهور العلماء يقولون على أنه ليس باطل الصلاة. تفضل يا أخي. لا لا لا، هذا فيه أبو جعفر رجل مجهول. الشيخ ربيع يقول هو الباقر، عرفت؟ وهو ثقة. وهو رجل مجهول آخر نص عليه علي بن المديني. قال أبو جعفر الذي يروي عن يحيى بن أبي كثير أو الذي يروي عنه يحيى بن أبي كثير، لا شك مني أنا، ليس هو أبو جعفر، هو رجل آخر مجهول، انتهى الموضوع. علي بن المديني نص على هذا. فلم يبقى احتمالا لمن يقول هذا أو ذاك. هذا واحد. الشيء الثاني في عنعنة يحيى بن أبي كثير ومدلس، والحمد لله. أتعيش عندك؟ مخرمة بن بكير، يعني هذا الثقة هنا قال ابن عبد البر، إذا قال مالك عن حدث عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج، هو مخرمة بن أبي بكير، ولا بن بكير، هو مخرمة بن بكير. ما شاء الله. عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب هو يروي عن مالك. لا يمكن قد روى عنه أيضا، يكون من المدبج ولا من رواية الأكابر عن أساطير. مصطلح عندك هذا يا عبد البسط؟ رواه عن التلميذ. طيب يا عبد الباسط، بهذا القدر أنا أكتفي، وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. أي شيء عندك تفضل. جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هنا في هذا الموضع يا شيخ، إذا قال مالك، في هذا الموضع يا شيخ، الثقة هو مخرمة ابن بكير، مخرمة ابن بكير يقول ابن عبد البر. جيد. إذا قال عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن أشج فهو مخرمة من بكير. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. هذا كم في التدريب في براوي، وهو شيخكم قاله فين في الموطأ، في شرح الموطأ راجع، بس أنا ما أسعفني الوقت وراجعت. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. ويا شيخ الله يحفظكم، يعني كثير ما إذا قال مالك عن الثقة عنده أو إذا روى عن الثقة عنده ربما يكون ابن لهيعة يا شيخ، وأحيانا ابن وهب أيضا كما ذكر الأخ، لكن في هذا الموضوع لهيعة ولا عبد الله بن وهب، كلاهما يا شيخ. على كل اللي نراجع إن شاء الله نضبط المسألة. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. أستأذنكم إلى الصلاة يا شيخ، الإقامة الآن إن شاء الله. الله معكم، حياكم الله. الله يحفظكم يا شيخ، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.